يقول كيف البعد عن شبهات الأصدقاء إذا كان في عمل أو مدرسة؟ هو بالبعد عنه، السؤال في الجواب، من كان عنده شبهة يبتعد عنها. يقول كيف نوفق بين أهوال البعث والقيام وبين ما يحصل السبع الذين يظلون في ظل عرشه والمتحبين في جلال الله في منابر من نور يوم القيامة؟ أحوال بالنسبة للمؤمنين يمر عليهم في. يقول ما هو متى يجب أرش البكارة؟ ما المقصود بأرش البكارة؟ أرش البكارة يعني ينظر إلى قيمة، إلى صداق المرأة وهي بكر وصداقها وهي ثيب، كم مهرها وهي بكر، كم مثلا وهي بكر 50,000 وهي كانت ثيبا 20,000، فنقول أرش البكارة هنا 30,000 ريال. يقول من وطئها يظنها زوجته، لماذا هي لا تقول أنها ليست زوجته وإن كانت امرأته؟ وأنا لو قالت امرأة أنها كرهت، وقال رجل ليست مكرهة، فالقول قول من؟ نعم، فالمرأة قالت أنا مكرهة والزوج قال لا ما هي مكرهة، هي جتني وقالت وكلمتني وقالت أنا راضية. شو نقول؟ شو تقول حمزة؟ نعم، قول بينة، تدعي، هي تدعي بالإكراه، عندك بينة ولا ما عندك؟ ما عندها بينة، القول قول الزوج إنها غير مكرهة. يقول رجل طلق زوجته وغضبان ثم رجع في تلك اللحظة وجرى ذلك دون علمها، فهل يجب عليه أن يعلمها؟ لا، لكن إذا لم يحتسب عليه شيء من الطلاق لا يعلمها، وإذا احتسب يعني وقع الطلاق فيخبرها حتى يحتسب ذلك في طلقاتها. يقول ما هو الدليل على إعطاء المهر في النكاح الفاسد بعد الدخول؟ حديث في السنن ولها مهر مثلها، لكن بعض العلم مضاعفه، لكن هذا حق من حقوقها بمقابل ما وطئته. يقول هل يجمع بين الحد وأن يدفع مهر المثل للمرأة؟ نعم، القول مصنف نعم، الحد لله تطهيره من الذنب، والمهر لما استمتع بها من فرج المرأة، استمتع به من فرج المرأة.